فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال كنت مأموما لم تصح صلاتهما وكذا لو شك في اضمراره أي لم تصح صلاتهما أيضا حتى في مضمرا ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض المفترض المفترض يجوز مفترض هذا فرض انت فرض واجب واجب وإن اختلف الفرضان أنه إذا صلي مثلا العصر وأنا أصلي الظهر هذا لا أو هو يصلي الظهر وأنا أصلي العصر تنمهر يعني كمن صلى العصر يقتدي بإمام يصلي الظهر وهكذا يعني ما في إشكال حتى في الركعات ما يختلف والمتنفل بالمفترض المتنفل كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة مثلا واحد يصلي صلاة الفريضة التي صلاها فراده ويقتدي بإمام يصلي الفرض يقتدي بإمام يصلي الفرض يقول لك والمتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن في أماكن يعني وهي الموارد الخاصة التي حددها الشرع كالصلاة المعادة مثلا صلاة معادة على الإنسان أو صلاة صبي أو صلاة واحد متبرع إلى ميت مثلا يتبرع وقيل مطلقا الجماعة لا تجوز جماعة المنافق وين وين يعني أول تبدأ ولا تجوز في شيء من النوافل الجماعة في شيء من النوافل ما تجوز لكن انت لما حين المتنفل بالمفترض يعني انت كنت متنفل هو مفترض برا يجوز انت نافلة هو فرض فهمت لا انا اصلي نافلة اذن لا بس مهتم بالمفترض يصلي هو هذا واجب يعني صلاة مفترض يجوز اليك انت ايه تصلي نوافل بس انت بس اهتمت به تمام ويستحب ان يقف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحد اذا كان رجل واحد تقف على يمين الامام على يمينه الامام على يمينه مو على يساره على يمينه على اليمين. ايه على اليمين حتى اليمين او في نفس الصف لا هو قال على يمينه ان كان رجلا واحدا ان يقف ويستحب ان يقف الماموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا ايه وخلفه ان كانوا جماعة او امرأة يعني اذا كان شخص واحد تقدر انت تصلي في صفه في صفه اما اذا كان امرأة لا تكون خلفه ما تكون في او اكثر من واحد صلى ولو كان الامام امرأة وقفت النساء الى جانبها يعني المرأة اذا تأم النساء ما تقف امامهم يقفون في خط واحد صف واحد وكذا اذا صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته ايه جلس وجلسوا في سمته يعني في صف واحد لا يبرز الا بركبتيه ما يبرز الا بركبتيه بس ما هذا ويستحب ان يعيد المنفرد صلاته اذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة اماما كان او مأموم يعني الاعادة مستحبة للمأموم وراء الامام والامام وان يسبح حتى يركع الامام يعني يستحب ان يسبح المأموم بذكر الله مطلقا حتى اذا اكمل القراءة قبله انت قريت قبل مثلا فيستحب لك ان تسبح الله اكبر منك وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل الصف الأول اللي خلف الإمام لازم يكونون من أهل الفضل ويكره

في الصلاة مات الإمام وغمي عليه. ها وصل. استنيب من يتم بهم الصلاة. استنيب من يتم بهم الصلاة. اي نائب مالي هو اللي يكمل الصلاة يروح. بعد صلاة هاي واجب ما كان ما ما واحد يستنيب. يستني يعني بالصف من يق من رحمه يعني واحد من هؤلاء عدلال من هؤلاء يتقدم او هذا يواصل الذكر في هذا. لا لا شنو مثلا اوكي انزين احنا بالركوع هذا خلاص مفنقش مات من اللي يرشح ومن اللي يعني واحد من هؤلاء يستني بنفسه خلاص ما في بالصف لا بالصف الاول ما يصير بالصف الخلفي ايه بعد يجي واحد من الصف الخلفي تو جاي يروح مثلا لو ورا الامام ايه لا إيه ليش يقول لي ليش يقول لي يكره الصبي يعني يكون هذا خلفي ما يكون ناس يعني ايه جوز يعني خلاص يعني طاح الامام مثلا ايه روح فانجا ايه تواصل الصلاة ايه تواصل ايه وكذا اذا عرض للامام ضروره عرضت للامام جاز له ان يستنيب يعني هو نفسه برع عرض جت ريح مثلا ولا شيء في اثناء ما قدر يواصل هذا لا يقدر هو خبي يهدم صلاته خلاص هذا لا فيستنيب من خلفه كمل الصلاه ولو فعل ذلك اختيارا جاز ايضا يعني لو ابطل الامام صلاة اختيار ابطل صلاة مثلا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره خلافا لمن قال بوجوب اتمام المأمومين صلاتهم فرادة في الحالة يعني في بعض من الفقهاء يقولون هذا اتمام صلاتهم فرادة يكملون صلاتهم فرادة بعضهم ايه فرادة ويكره يعني يكره قلة يعني هني يكره يعني ان يأتم حاضر بمسافر شلون يكره حاضر بمسافر يعني مسافر الى بلد لا يعني انسان مسافر جاي يصلي اذلا انت حاضر اذلا لا ويكره ان ياتم حاضر بمسافر الامام يكون هو مسافر اذلا لا يعني الكراهه هنا بمعنى قله الثواب او نقص الثواب ثواب يقل الثواب ايه يعني يصير قصر له اذلا لا مسافر المسافر يعني جاز له قصر له وان يستناب المسبوق يستناب المسبوق يعني ان يكره ان يقدموا مأموما متاخرا كما قال الشيخ يستنيبون من هو متاخر لا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعه يجي واحد من الخلف ويصلي هذا يقول لك يكره هذا لا المأموم في لحوق الجماعه بحيث تتم صلاتهم قبل صلاه ذلك المأموم يعني وأن يؤمل أجدم يكره أن إنسان يؤم أجدم الأجدم الذي به مرض الجذام مرض الجذام معروف يعني تآكل في اللحم أو يعني في جذام مرض جذام والعياذ بالله والأبرص الذي به البرص مرض البرص هذا والمحدود بعد توبته المحدود يعني هو الذي يجرى عليه الحد حد عليه مثل حد الزنا او ما شابه الخمر او غير ما شابه ذلك والاغلف الاغلف بمعنى هو غير المختون وذلك لم يكن عاصيا بغفلته لاضطراره او عدم وجود الماهر في تأنيه ونحو ذلك او يسمى الاغلف وإمامة من يكره المأموم من يكره المأموم يعني أنت تكره هذا الشخص مكروه أن أنت تصلي خلفه وأن يؤم الإعرابي يؤم الإعرابي الإعرابي يعني ساكن الصحراء يسمى الإعرابي